فإذا ذكرهم بنعمه فهذا من النعم أيضا. أما الخلق فلا. لذلك قال من تمام النعمة تعجيلها وتقليلها وإخفاؤها، يعني أنك إذا أردت أن تعطي الإنسان قل له هذا قليل ليس على قدرك، وتعجلها له وتخفيها. والمن من الخلق عادة سيئة جدا، والله قال لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، وتعبيرات القرآن رائعة رائعة جدا. بالمن لا تبطلوا صدقاتكم، الصدقات جمع صدقة، والصدقة هو ما يعطيه الإنسان لله سواء كان واجبا أو كان مندوبا. فإذا تصدق بعض الناس على بعض، أنا أعطيتك وفعلت لك وفعلت، أو ترفع صوتك عليه، أو تحاول أن تحتقره وتأذيه، لا تفعل. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فإن ذلك يمحق الصدقات ويزيل أجرها ويزيل ما في القلوب من يعني الاحترام لصاحبها. ثم قال والله لقد من الله على المؤمنين. شوف، لقد من أكرم وأنعم الله المعبود بحق على المؤمنين. المؤمنون هم الذين اجتمعت فيهم أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة، هؤلاء هم المؤمنون. آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وصاموا رمضان وحجوا البيت، هؤلاء هم المؤمنون. والإيمان يقال للمعلومة إذا دخلت في القلب، والإسلام والاستسلام يقال للإنسان إذا انقاد في الظاهر. وإذا جاء الإسلام بمفرده شمل الإيمان والإسلام، وإذا جاء الإسلام بمفرده شمل الإيمان والإسلام، وإذا جاء مع بعض أصبح الإيمان يقال لما في القلوب، والإسلام يقال للانقياد والإذعان الظاهر. كما قال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أي استسلمنا وانقدنا. ولذلك هؤلاء منافقون، وإن قالت جلة من العلماء بأنهم غير منافقين، لأنه قال قل لم تؤمنوا ما أمنتم ولكن قولوا استسلمنا وانقدنا أسلمنا. من الله على المؤمنين بماذا؟ إذ بعث فيهم، وقت أو حين بعث فيهم رسولا من أنفسهم، رسولا بعث يعني أرسل، والبعث هو الإرسال أو الإنباء، رسولا عظيما أفضل الخلق، كريما حليما صادقا، بعدين من أنفسهم. من أنفسهم من أكبر نعمة أن الرسول يكون منهم، ليس ملصقا بلغتهم من بلدهم، لأن هذه الثلاثة هي أسباب النفرة. أن يأتي رسول، طيب هذا ما نعرفه من فين جاء هذا، طيب ما نعرف لغته، طيب هو ما هو من بلدنا، لأن هذه الثلاثة هي أسباب النفرة. ما يكون من الجماعة ملصق في الجماعة، ابن من هذا، لا نعرف لغته، ليس من البلد، إذن الثلاثة موجودة فيه. ولذلك الرسل لا تكون من حواشي الناس، لا لا، الرسل لا بد أن تكون من أرومة القوم. حتى إذا جاء الرسول وكان من حواشي الناس يقولوا عجيب، ولد الحجام صار رسول أو ولد الجزار. لا، لابد يكون من أرومة القوم حتى يكفى جانبش جانب هذا الطعن. ولا بد أن يكون بلسان قومه، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. ولا بد أيضا أن يكون معروف، تاريخه معروف، وأن تكون سيرته معروفة، وأن يكون أمره معروف حتى لا يكون سبب في أن يكون نكرة. لا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث عرف عند القاصي والداني بما لا بالأمن وبالصدق وبالنزاهة، وهو بينه وبينهم المشاكل يودعون له أماناتهم يعطون إياه. يا محمد هذا خليه عندك صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر خليه عندك. ولذلك لما أراد أن يهاجر ترك علي يعطي للناس ودائعهم، لأنهم يعلمون أنه لا يغش ولا يكذب. ولذلك الناس لا تجامل إلا في وقت السلم، وقت غير وقت السلم ما في واحد يجامل. واحد عنده مال يبقى من إيش؟ من يؤمن له ماله، وهذا يعرف أنه ماله ما يضيعه، أما غيره قد يضيعه فيروح يعطي ماله لمن يعرف أنه يحفظه. لذلك الناس من يبحث عن مصالحها ومن يبحث عن ما ينفعها لا بد أن تحبه وتطيعه. الذي يبحث عن مصالح الناس والذي يبحث عن إيصال النفع للناس، أليست الناس تحبه؟ جبلت النفوس على حب من أحسن إليها. لذلك هو هيأه الله لهذا الأمر. إذن من أكبر النعمة أننا أرسلنا فيكم رسولا، لأنكم لم يرسل فيكم رسول لا تعرفوا الحق من الباطل وتهلكون على الكفر. وبعدين هذا الرسول من أنفسكم من جماعتكم، ولذلك قال وإنه لذكر لك على أصح التفاسير أي شرف لك ولقومك. وبعدين تعلمون لسانه ولغته، فما قاله تفهمونه. إذن دواعي القبول ودواعي الانتفاع حاصلة لكونه ليس ملصقا، لأن المسكين الملصق هذا دائما يحتقر، وهذا ما هو من الجماعة. ينظر له نظريش، وخصوصا عند العرب. وإلا الدين لما جاء عمر قال الآن إيش؟ ضاع النسب لما نزلت إن أكرمكم عند الله، قال عمر الآن ضاع النسب، خلاص ما في نسب في الإسلام. الإسلام يرفع كل خسيسة. ولذلك قال أبي الإسلام لا أبا لي سواه، والثاني يقول لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب. إذن هذه منة عظيمة ونعمة كبيرة، وهو أن بعث فيكم رسولا من أصلكم وبلغتكم ومن بلدكم. إذن فاشكروه واتبعوه واعملوا بما جاءكم به، واعلموا أن هذه نعمة عظيمة ينبغي أن تشكر. يتلو عليكم آياته، يتلو يقرأ عليهم أي على المرسل إليهم وهم المؤمنون. آياته جمع آية، ويزكيهم يطهرهم بها ويعلمهم الكتاب والحكمة. لذلك هذا الكتاب هو النور، وهو الإنقاذ، وهو العزة، وهو الرفعة، وهو المنعة. لكن لا بد لنا أن نفهمه، لا بد لنا أن نثور القرآن حتى ننتفع به. أما إذا كنا لا نقرأ القرآن، لا نفسر القرآن، لا نتتبع الأوامر، لا نتتبع النواهي، فيكون نفعنا منه ناقص. إذن هذه منة عظيمة من الله تعالى عليكم أيها المؤمنون حين أرسل فيكم رسولا من أرومتكم وبلسانكم ومن بلدكم، وهو يعلمكم الكتاب والحكمة ويقرأ عليكم القرآن ويطهركم به ويبعدكم عن المعاصي ويجعلكم قوما صالحين متبعون لهذا الدين خير أمة. إذن هذه نعم عظيمة ينبغي أن تشكر وينبغي أن يمتثل ما جاء به هذا الكتاب، لأن هذه نعم عظمى. ثم قال ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب هو القرآن، وهو مهيمن على الكتب السابقة وقاض عليها، لذلك كل الكتب التي تأتي يعني رسلها يقولون إذا بعث محمد فاتبعوه، ومبشرا برسول يأتي من بعده من بعد اسمه أحمد، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. إذن القرآن مهيمن على الكتب ومهيمنا عليه تبيانا لكل شيء، لأنذركم به ومن بلغ. هذا الكتاب عجيب، لكن يحتاج منا إلى الوقت، يحتاج منا إلى القراءة، يحتاج منا إلى التدبر، إلى الفهم، إلى الوقوف عند أوامره وتنفيذها، إلى الوقوف عند نواهيه واجتنابها، التأدب بآدابه، التخلق بأخلاقه، استخراج الحكم والمواعظ التي ملئ بها. ولذلك هذا الجانب من القرآن مفتوح إلى قيام الساعة، ويدل عليه حديث أبي جحيفة وهل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا، والذي فلق الحب وبراء النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في كتابه، أو ما في هذه الصحيفة. قال وما في هذه الصحيفة؟ قالوا العقل وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر. إذن باب الاستنباط والاستخراج من كتاب الله تعالى هذا باب مفتوح إلى قيام الساعة، وهذا يناله من استقام وأخذ بالأسباب. ولذلك كان ابن عباس يقول لعلي لا تذهب إلى العراق فإن الأمر ليس لك. قال وما ولما لا؟ قال لأن عثمان قتل مظلوما، والله جل وعلا يقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، ومعاوية من أولياء الدم، فالغلبة ستكون لمعاوية. فقال علي كأن ابن عباس ينظر إلى الغيب من ستر رقيق، من قتل مظلوم فقد جعلنا لوليه سلطان في القود، لكن ابن عباس أخذ بعموم اللفظ. لذلك كان علي يقول إن ابن عباس ينظر إلى الغيب من ستر رقيق. يوم قال لي لعمر أرك لما لا يقع كذا؟ قال له أرى كذا وأرى كذا وأرى كذا، فنهره عمر. بعدين لما مشى ابن عباس عمر فكر قال له ترك صدقت فيما قلت. إذن فهم القرآن هذا باب مفتوح إلى قيام الساعة. من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم بلغتهم يتلو عليهم آياته القرآن، ويعلمهم الكتاب القرآن والحكمة السنة أو العمل بها أو الاستنباط منهما، وإن كانوا من قبل نزوله أو قبل ذلك لفي ضلال، لفي بعد واضح عن فهم الحق وعن اتباع الشريعة. إذن ما الفائدة من هذا؟ يعني المغزى الشكر والعمل والتدبر والانتباه لهذا الأمر. من الله على المؤمنين، من أكرم وأنعم على المؤمنين لا على غيرهم حين بعث فيهم هذا الرسول العظيم وهو منهم وبلغتهم ومن بلدهم، حتى لا يقال هو مسكين ولد الحجام وولد الجزار. ما يكون الرسول إلا من أرومة القوم أبدا. وأي شيء يقع لنا الآن نحن نستخرجه من الكتاب. نحن الآن أي مشكلة موجودة نطلعها من القرآن. أليس هذا معجزة خالدة؟ أي قضية الآن نطلعها من القرآن، لأن الله قال تبيانا لكل شيء، وقال ومن أصدق من الله قيلا. أصول النصر في نقطتين، أصول الاتفاق في نقطتين، أسباب دخول النار في أربعة، أسباب دخول الجنة في أربعة، المعوقات عن الله أربعة. كل شيء مبين في القرآن. إذا نحن نائمون بأي حق نكون 1,600,000,000 وفي المحافل يحجر علينا؟ بأي حق تكون أمة القرآن هي في الخالف؟ تعرف السبب ما هو؟ ما السبب؟ أحسن، عدم الأخذ بالأسباب، عدم الأخذ بالأسباب. الله قال وأعدوا، قال ولا تنازعوا، قال ثبتوا، قال وتعاونوا. طيب أين نحن من هذه الأوامر والنواهي؟ المسلمون الآن شبيههم بالمحامي الفاشل. المحامي الفاشل إذا أخذ أي قضية ما لا يفعل بها يضيعها. إذا كان المسلمون يقرؤون في الكتاب لا تقربوا الزنا، لا تقربوا، ذروا ما بقي من الربا، وتعاونوا، افعلوا. طيب المسلمون لا يطبقوا، إذا رأى غير المسلم هذا ما لا يقول؟ إذا نحن الآن نتقي الله في العالم ولا نحول بينه وبين الإسلام بأفعالنا، لأن الدين يقول لا تظلم، لا تكذب، لا تسرق، لا تزني، لا ترابي، تصدق، انفق، اصلح ذات البين، افعلوا الخير. طيب فإذا نظر إلى المسلمين وجد الربا، وجد الرشوة، وجد، إذن يقول لو كان الدين حق لاتبعه. إذن ينبغي للمسلمين أن يتقوا الله ولا يحولوا بين الإسلام وبين غير المسلمين، على الأقل يتركوا الإسلام ناصع فلا يشوشوا على الناس ويمنعهم من الدخول في الإسلام بعدم اتباعهم هم للإسلام. ولذلك ما يوجد شيء في هذا الزمن أنفع من القدوة. لا بد للمسلم أن يكون قدوة، القدوة الحسن. ننظر نظرة المسلم، نمشي مشية المسلم، ننام نوم المسلم، نسافر سفر المسلم، نسلم سلام المسلم. فإذا أظهرنا جمال الدين في حياتنا أحب الناس الإسلام في أشخاصنا ودخلوا في دين الله. فإذا كنا نريد أن نعمل الأمور بالكلام ما يمكن، الكلام الحال لا يكفي. ولذلك هل رأيتم إنسانا له أولاد وليست له زوجة؟ واحد ما عنده زوجة هل يمكن يكون له أولاد؟ لو كل يوم يقول اللهم ارزقني أولادا، لا بد من الزوجة. هل يمكن الإنسان أن يكون عالما ولم يجد ذل الطلب؟ ما يمكن واحد يكون عالم وهو لم يبتعد عن الأوطان ويجوع ويعطش ويتعب بالعري بعدين ينال عز العلم. هل يمكن الإنسان ينال التقى وهو ينظر في الحرام ويتكلم بالحرام ويأكل حرام ويمشي إلى الحرام ويلمس الحرام، لا يمكن، لا يمكن يقوى الإيمان إلا بممارسة الطاعات، غض البصر، كف اللسان، عدم سماع الحرام، عدم التفكير في الحرام، عدم أكل الحرام، عدم لمس الحرام، عدم المشي بالحرام، ومكابدة الطاعة، ينمو الإيمان، فيبقى درع الإيمان في القلب مثل هذا العمود، فإذا دعا الله استجاب له، وإذا دعا عاداه شخص دمره ربه، من عادى لي وليا؟ إذن والذين جاهدوا، إذن الدنيا حكمها قانون المعاوضة، تبذل تربح، تنام تخسر. الغريب أن الكفار علموا من ظاهر الحياة الدنيا أن الحياة لا تنال إلا بالعمل. هم كم يشتغلون في اليوم؟ كم ساعة؟ كم يشتغلون من ساعة؟ 16 24، خليها 8 أو 10. المسلمون كم يشتغلون؟ كم يبذلون في شراء العقول؟ كم يدفع الآن الغرب في شراء العقول؟ كم ترى من زهد المسلمين في العقول الذي ينتج العقول؟ إذا كانت العالم الإسلامي لا يرغب في العقول، إيش النتيجة؟ الضعف. إذن كل شيء له إيش؟ أسبابه. أخطر شيء تعيش الأمة العيش الشيخوخة المبكرة في الجامعة، هذا خطرها لا يعلمه إلا الله. ما يوجد شيء أخطر من الضعف العلمي. الضعف العلمي يضعف العقل، يضعف الإدارة، يضعف الاقتصاد، يضعف العلاقات، يضعف الهمة، فيصبح الإنسان مرؤة ضعيفة، فإذا أذل لا يحس، وإذا أهين لا ينتبه. ولا يوجد شيء أعز من العلم. العلم تدرس لأن تنال وظيفة أو تنال مرتبة أو يكون لك حظوة، فالعلم يرغمك على الإخلاص، لأنك إذا درست العلم غصبا عنك تخاف من الله، تعلم أن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، وأن الله قال وبالوالدين إحسان، والله قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، والله قال ولا تقف ما ليس لك به علم، فغصبا عنك تستقيم إذا تعلمت. إذن العلم تدرسه لغير الله، فالعلم يرغمك أن تكون لمن؟ أن تكون عبدا لله. إذن حري بنا أن نبذل الأموال الهائلة في العلم، وأن نبذل في الإبداع، وأن نبذل في الطريقة التي تجعلنا في المكان اللائق بنا. بأي حق الكفار يضحون لنيل السبق الدنيوي والأمة أموالها وأنفسها وأعراضها ودينها في كثير من البلدان معرضة للخطر ولا تضحي؟ والمتنبي ما لا يقول؟ لولا المشقة الجود والإقدام والسؤدد منحصر بماذا؟ في النفس والمال، ما في طريق ثالث للسؤدد. إذن أنا أقول هذا، كل واحد منا يقدم ما يستطيع لدينه ولأمته، لا تكلفوا ولا يكلف الله نفسا، لكن كل واحد منا يقدم ما يستطيع. يعلم واحد علمه، تنفق على واحد ينفق عليه، تصلح تصلح، تكون لك مؤسسة صغيرة تفعل. كل واحد منا يقدم ما يستطيع لدينه ولأمته، يرتقي المجتمع عيش ويزهو. أما إذا كان كل واحد منا يجعل اللوم على الآخرين، الله يهديهم، طيب الله يهديك أنت أول. كل واحد منا ينبغي أن يقوم بما يستطيع، فإذا قام كل واحد بما يستطيع قوي المجتمع وازدهر وأصبح في المكان اللائق به. أما إذا كان كل واحد يجعل اللوم على الآخر، مما يحزن أنك تجدهم الآن هم يتحدون ويتفقون والمسلمون يتمزقون، ولا تنازعوا فتفشل. لا يمكن أن يتفق اثنين إلا بالتنازل، مشاكل الأمة تنحل بماذا؟ تنازل. أنت وأخوك بينكم ميراث، إذا لم يتنازل واحد لا يمكن أن تتفقوا. أنت وصديقك، أنت ورئيسك، أنت وجيرانك، أنت وعشيرتك. إذا أردنا لابد من التنازل من شيء من المال ومن شيء من الجاه، تأتي الألفة والمحبة بيننا. إذا كان كل واحد يريد أن يأخذ حقه كاملا جاء ماذا؟ النفرة والفتن. لذلك الآن أنظر إلى ألمانيا وفرنسا كيف بينهم من الإحن والتنافس، لكن يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. تنازلت هذه شوي وهذه شوي وأصبحوا أقوى قوة اقتصادية في العالم. طيب المسلمون، الله يقول ولا تنازعوا وتعاونوا، أوامر ونواهي مبثوثة في الكتاب والسنة، أين نحن منها؟ لذلك حري بالعقلاء أن يهتموا بالمؤسسات التي تفعل العقول. الأمة نايمة، واحد يقول لهم يا جماعة استيقظوا، يا جماعة تحركوا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للحسن ماذا؟ إن ابني هذا سيد، لما لا أصلح بين فئتين عظيمتين من المسلمين؟ إن ابني هذا سيد. لذلك لا يمكن أن يقع بين اثنين تعاون إلا بالتنازل. ولا يوجد شيء أضر على الأمة من الخلاف، فلو أشعنا بيننا أن أضر ما يضرنا هو الخلاف كان كل واحد يتسارع ليتنازل، فيكون فيه ألفة وفيه اتفاق بين الأمة. لكن أين العقلاء الذين يسيرون بين الناس ويحذرهم من الخلاف؟ لأن الخلاف لأجل مصلحة، ولا توجد مفسدة أعظم من الخلاف. إذن غصبا عنا نتحد ونأتلف، لأن الذي يخالف لأجل مصلحة هذه المصلحة أعظم منها مفسدة الخلاف. إذن ديننا دين عملاق، ولكن نحن نائمون. متى نستيقظ ونأخذ هذا الكتاب بقوة؟ متى نستيقظ ونعطي الوقت لنفهم هذا الكتاب ونعمل به؟ متى نستيقظ ونعلم الناس الدين بالرفق؟ المنحرفون مرضى، والمريض إذا أردنا أن نعطيه العلاج ماذا نفعل؟ نجعله في العسل، أو نأتي للطبيب ويعطيه مخدر وبعدين نعمل العملية وتنتهي العملية فإذا هو كل شيء راح. التخدير هو الإكرام، الكلمة الطيبة. وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس. إذن الكلام الطيب وإكرام الناس والرفق بالناس هذه وظيفة الشرفاء والفضلاء الذين يريدون أن يستنقذوا أمتهم. الطيب نكرمه لأنه طيب، والبطال نكرمه لإزالة البطالة عنه. فطالما استعبد الإنسان إحسانه، وأحسن إلى الأحرار تستعبد قلوبهم، فخير تجارات الأحرار اكتسابها. والله ديننا دين عجيب هذا الإسلام. إذن لا يقاوم إلا بماذا؟ بما لا يقاوم الإسلام؟ أيوة، بالتجهيل أو بالتكميم، لا يقاوم إلا بهذا. يقال للمسلم اسكت لا تبين، أو يجهل المسلم تأتيه دريم وكليب هذه القنوات التي إذا رآها الشيطان قال لأصحابها اتقوا الله. أنا ما وصلت إلى هذه المرحلة. نعم، بعض هذه القنوات يمكن يكون شيوخ للشيطان، الشيطان يدرس عليهم لأنه ما وصل إليه. نرجو الله السلام والعافية. ولذلك حري بنا أن ننزل في الساحة بالعلم والعقل والحكمة، وبدلا من أن يكونوا هم الذين يأخذوا منا نحن ننزل ونأخذهم ننقذهم من الضلال. وبالأخص أن الأرض الآن والطريق مفتوحة والميدان لمن هو أقوى. إذن لا بد لنا من قنوات جادة ومن مساعدة وردود على من يطعن في الإسلام أو في المسلمين أو من يحتقرهم أو من يشوههم، يكون فيه رد قوي علمي منضبط حتى من يريد الدين يفهمه على حقيقته، ولا يكون المسلم يقال مسكين المطوع رمز للتخلف والضعف، عيب. المتدين يكون أفهم الناس، أعقل الناس، أكرم الناس، أشجع الناس، أحلم الناس، ما يكون المتدين رمز لعدم الفهم والتخلف، هذا سبب في تنفير الناس من الدين. إذن والله لقد من الله على المؤمنين حين بعث فيهم رسولا من أنفسهم بلغتهم ومن أصلهم ومن بلدهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل، أي قبل نزول ذلك، لفي ضلال وذهاب عن الحق مبين. والضلال في القرآن يستعمل لأربع معاني. الضلال يستعمل بمعنى الذهاب عن الحق، عدم فهم الحقيقة، كما قال أبناء يوسف يا إخوة يوسف لأبيهم تالله إنك لفي ضلالك، أي لفي ذهابك عن الحق حيث تختار واحدا عن عشرة. والضلال بمعنى الكفر، ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. والضلال بمعنى النسيان، لقوله تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. والضلال بمعنى الذوبان والإضمحلال، كما قال وقالوا إذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد. نعم، وأكثر ما يطلق الضلال على الكفر، وقد يطلق على الانحراف، فله طرف أعلى وهو الكفر، وله طرف أصغر وهو المعاصي. إذن وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، أي من قبل نزوله. ثم عاد إلى الموضوع الأول وهو يعني ثقل الجمل، لأن هذه السورة أغلبها في غزوة أحد، فيأتي ويخرج ويرجع، وهذا القرآن، لأنه يأتي للموضوع ثم يخرج ليوصل معاني مهمة ثم يرجع للقضية. فهنا يعني أدخل نعمة إرسال الرسل وبهذه الطريقة، ثم عاد للنعمة الكبيرة وهو بيان أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، أو حين أصابتكم مصيبة وهي الهزيمة يوم أحد قد أصبتم مثلها، وهو أنكم أسرتم 70 وقتلتم 70، أو أنكم انتصرتم في أول المعركة وانتصرتم يوم بدر على الخلاف الموجود، قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم، لأن نبيكم أمركم بأن لا تبرحوا مكان الجبل، ولو رأيتمنا ننهزم أو ننتصر وخالفتم أمر نبيكم فجاءتكم الهزيمة. إذن كل مشكلة تأتي للمسلمين هي بسبب من العصيان. أي مشكلة الآن؟ لما لا تسلط علينا الأعداء؟ لأننا لم تثل أمره وأعدوا، أمر وأعدوا، لأننا لم ما اكتفينا عنه ولا تنازعوا، لأننا لم تثل قوله وتعاونوا. إذن تسليط الأعداء سببه أوامر ونواهي عطلت. نريد أن نعود إلى القوة، نعود إلى ما أمر بنا، إن الله لا يغير ما بقوم. إذن القضية واضحة، إذا أردنا القوة نسير في طريق القوة، إذا أردنا العزة نسير في طريق العزة. أما إنسان يذهب إلى مكة ويروح إلى جهة تبوك، هل يصل إلى مكة؟ ما يمكن. الذي يريد أن يذهب إلى مكة يسير عن طريق مكة، أما يستدبر مكة ويحاول أن يصل إلى مكة ما يصل. إذن كل شيء بماذا؟ له أسبابه. طريق النصر واضحة وطريق الهزيمة واضحة وطريق الجنة واضحة وطريق جهنم واضحة. والله قال لم نجعل له عينين ولسانا وهديناه نجدين. وقال اليوم أكملت لكم دينكم. إذن كل واحد أظن لا يخفى عليه الطرق التي تنجي والطرق التي تأتي بالهلاك، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. ما أصابكم يوم أحد هو بإرادة الله وبما كتبه في اللوح المحفوظ، وليعلم المؤمنين علما يقوم به الحجة، وليعلم الذين نافقوا علما تقوم به الحجة، وإلا هو يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، ولكن ليظهر لكم الصادق ويجازى ويكرم، ويظهر الكاذب فيعاقب ويفتضح. ولذلك الخلق للابتلاء، خلق الموت والحياة ليبلوكم. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم للاختلاف وللرحمة. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو يدفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. ابن أبي جماعته لما قالهم عبد الله بن حرام تعالوا عيب لا تفعلوا هذا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. الله قال هم يومئذ للكفر أقرب منهم للإيمان، لأن هذا الكلام الذي قالوه يدل على أنهم غير صادقين وأنهم كاذبون، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون، أي بما كتموه أو بالذي يكتمونه. ثم قال جل وعلا الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، هذا صفات المنافقين، قالوا لإخوانهم في النفاق أو لإخوانهم في النسب لو أطاعونا، لو حرف امتناع الامتناع، امتنع يعني امتنعت طاعتهم فلم يمتنع القتل، لو أطاعونا ما قتلوا. ولكنهم لم يطيعونا فماتوا. الله قال قل أدرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، قل إن كنتم صادقين فيما تقولون فلا تموتون أنتم، تموتون في بيوتكم وليل ونهار. وقيل كثير من هؤلاء جاءهم موت. نعم. ثم انتقل يبين فضل الشهادة في سبيل الله، ونرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.